السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسر النجاح والتوفيق والسداد لإخواننا الطلاب ولأبنائنا الطلاب. اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم أعنهم على المذاكرة، اللهم أعنهم على المذاكرة، اللهم بارك لهم في أوقاتهم، وبارك لهم في عقولهم، وبارك لهم في أفهامهم، وبارك لهم في مذاكرتهم. اللهم اجعل تفوقهم غصة في حلوق أعدائنا وأعدائهم بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، معنا الليلة بإذن الله جل وعلا بداية الكلام عن أحكام الوضوء. وهذه اللقاءات لها أهمية بالغة، إذ أنك في كل صباح أو في كل يوم، في كل يوم على الأقل تتوضأ عدة مرات، خمس أو أكثر. يعني لو اقتصرت على الوضوء لكل صلاة خمس صلوات، فضلا عن وضوء لقيام الليل، عن وضوء لصلاة الضحى، عن وضوء لركعتي توبة، عن وضوء لصلاة استخارة، عن وضوء تعبدا لله جل وعلا لتصلي بعده ركعتين لتحدث فيهما نفسك ليغفر الله جل وعلا ذنبك. فهذا أمر يتلبس به الجميع في اليوم عدة مرات. فمن ثم على كل عاقل أن يفهم دينه، فإن الذين ضلوا من النصارى ما ضلوا عن صراط الله المستقيم إلا لما عبدوا الله جل وعلا بغير علم. النصارى ضلوا عن الطريق لأنهم عبدوا الله تعالى بغير علم. والحمد لله جل وعلا، نحن في زمان انتشر فيه العلم، وإن قل فيه من يطلبه. فحين بحثت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أشراط الساعة، وكان هذا قريبا، وجدت أن بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن من أشراط الساعة كذا وكذا، إلى أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقل العلم، وفي بعض الروايات ويكثر العلم. طب إيه الفرق؟ كيف تجمع بين هذا وذاك؟ قال بعض أهل العلم إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم انتشار العلم، أي تيسيره للناس مع قلة الأخذ من الناس. فعلا ما من زمان مر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر انتشارا للكتب ولا للشرائط ولا للإسطوانات أكثر من هذا الزمان. لو أردت كلاما عن فقه الوضوء تجد بس على صفحات الإنترنت يمكن مئات المشايخ يتكلمون عن فقه الوضوء، لكن أين من يسمع؟ فالعلم إن كان قد كثر ويسر إلا أنه قد قل طالبه، مع أن العلم هو السبيل إلى قبول العمل بعد الإخلاص. فأنتم جميعا تعلمون قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفسر الفضيل بن عياض لما سئل عن أحسن العمل قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قال: فإذا عمل العامل عملا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا رواية مسلم. ورواية البخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن توضأت بغير وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الوضوء، ومن ثم فما بني على باطل فهو باطل. فنهيب بجميع إخوان المسلمين أن يتفقهوا في الدين، أو على الأقل ما هو المفترض أن يتفقهوا في المفترض شرعا على كل مسلم، على كل مكلف. أول ما يبلغ ابنك لابد أن يكون قد تعلم، مش يتعلم، لا، لابد أن يكون قد تعلم فقه الصلاة وما يوصل أو ما يشترط للصلاة. فمن شروط صحة الصلاة الوضوء، صح؟ لا تصح صلاة بغير وضوء، وهذا اتفاق بين العلماء أنه من شروط صحة الصلاة الوضوء، فلا تصح الصلاة إلا بوضوء صحيح. ومن ثم فحين يكون النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم على العشر، لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وفقا، أو الصلاة اللي انت فهمها بس ان يقف جنبك يعمل زيك، لا، لابد أن تعلم ابنك فقه الصلاة. يعني ايه فقه الصلاة؟ يعني التشهد الأوسط ده واجب ولا ركن ولا مستحب؟ لو الإمام أمر خمسة تعمل ايه يا ابني؟ ده الفقه اللي تعلمه ابنك. وكذلك يتعلم شرط الصلاة الصحيح هو الوضوء. وكذلك لا يصح الوضوء إلا بطهارة من الحدث، فيتعلم الطهارة التي مضت بنا في اللقاءات الماضية. فهذا واجب شرعا على كل مكلف، على كل مسلم بالغ عاقل، أن يتعلم ما يصح عقيدته وما يصح بعد ذلك عبادته من طهارة ووضوء وصلاة وصيام وحج لمن كان في استطاعته الحج، وصيام لمن كان بين يدي رمضان، وبيع وشراء، فقه البيوع لمن كان يتاجر ويبيع ويشتري، إلى غير ذلك. فينبغي على المسلم أن يتعلم ما يصح به عبادته قبل كل شيء، قبل قراءة القرآن، قبل حفظ القرآن، إلا ما تحفظ به ما يصح به صلاتك أيضا. فهذه مقدمة لأهمية هذه الدروس، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. أحكام الوضوء من كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة لمؤلفه عادل ابن يوسف العزازي حفظه الله تعالى. يقول المصنف: أحكام الوضوء. يعني إيه الوضوء؟ الوضوء يعني إيه لغة؟ الوضوء شرعا اللي انت قلته، اللي هو فعل التوضؤ، اللي هو أخذ الماء لغسل به أعضاء معينة كما بين لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده الوضوء شرعا أو اصطلاحا. إنما وضوء لغة الطهارة، مأخوذ من الوضاءة. الوضوء لغة مأخوذ من الوضاءة. الوضاءة يعني إيه؟ ده إنسان وضيء، يعني إيه؟ مهيب، منير، حسنت، من الضياء، مأخوذة من الضياء. وشه أضاء فأصبح ذا وضاءة، فأصبح ذا وضاءة يعني إيه؟ وشه نور وبيض وحسن وجمل، فالوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الجمال والحسن والنضارة، فهذا هو وجه الوضيء يعني وجه منير. وكانوا يقولون ذلك عن وجه النبي عليه السلام، كان وجهه مضيء، كان يسأل أحدهم هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال لا، بل كان وجهه كالشمس والقمر صلى الله عليه وسلم. الوضوء مأخوذ من الوضاءة، وفعلا من توضأ استنار وجهه، وأنت ترى ذلك. وهذه يمكن نصيحة للمتزوجين والمتزوجات، أن أفضل وسيلة للتجمل الوضوء، أفضل وسيلة للتجمل الوضوء. إيه والله، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سن لنا أن من أراد أن يعاود الجماع أن يتوضأ فيزداد جمالا ويزداد قوة، وتزداد كذلك زوجته كذلك. فهذه من سنة النبي، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم أيها الكرام عن أحكام الوضوء، عن عدة أمور. أولا دليل مشروعيته، يعني مشروعية الوضوء، يعني أن الوضوء من الدين. ثم نتكلم عن فضل الوضوء، ثم عن فرائضه، ثم عن سننه، ثم عن مستحباته، ثم عن سننه المستحبات، ثم عن نواقضه، ثم ما يستحب له الوضوء، وقبله ما يجب له الوضوء. ما يجب له الوضوء، أولا دليل مشروعيته، الوضوء من الدين ولا مش من الدين؟ إيه الدليل؟ هذا من أدلة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. فدي أول حاجة تستفادها من الآية، إن الوضوء مشروع. أنا لسه ما اتكلمش عن إنه واجب ولا مستحب ولا مفروض ولا إيه واجباته، لا، بقول لك الوضوء من الدين ولا مش من الدين؟ لا، من الدين. الدليل إنه مذكور، إنه وارد في القرآن وفي السنة، واتفق على ذلك علماء الدين، واتفقت على ذلك ملة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فأما كتاب الله جل وعلا فدليل هذه الآية من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم، وهي أيضا ثابتة صحيحة من القراءات السبعة المتواترة، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله جل وعلا فيما بعد. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث كثيرة جدا، وصلت كثير منها إلى حد التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى لفت كده بس في الحديث ده، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك علموا أولادكم الصلاة لسبع، يبقى مش الصلاة بس، هو النبي يقول لا يقبل الصلاة، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى لازم إيه؟ الوضوء. طب والوضوء من إيه؟ توضأ بعد الحدث، يبقى لازم تعرف إيه الحدث وكيف الاستبراء من هذا الحدث. يبقى معنى أمر النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين أن يعلموا أبنائهم الصلاة إنما هو أمر بالطهارة من الأحداث والوضوء وبعد ذلك الصلاة. وأما الإجماع يكون المصنف: فقد أجمعت الأمة على فرضية الوضوء حتى صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فيعلمها العالم والعامي والصغير والكبير. يعني الوضوء أصبح أمر معلوم من الدين بالضرورة، حتى إن في بعض الأمور، يعني سأنقل لك قول مثلا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: وأرى أنه لا يعذر الجاهل في ذلك، يعني لو واحد قال انا ما اعرفش ان غسل الوجه من الوضوء هل يعذر ولا لا يعذر؟ الشيخ ابن عثيمين قال امثال هذا لا يعذر الجاهل فيه، ما فيش عذر بالجهل هنا. ليه؟ ده انت شفت الوضوء عشرات الالاف من المرات، شفت الناس بتوضى، وشفت يعني تلفزيونات في ناس بتوضى، وشفت في الحرم ناس بتوضى، وشفت كتير جدا، فلا يعذر الجاهل بذلك، لان الدين اصبح ميسرا بل معلوما من الدين بالضروره في هذا الامر. ثم يقول المصنف فضل الوضوء، نحاول نعد بس المشروعيه والفضل عشان ندخل في الاحكام. فضل الوضوء، يقول ورد في فضل الوضوء وفضل إسباغه أحاديث كثيرة وسوف أقتصر على بعضها. يعني فعلا لو أردنا أن نحصي الأحاديث الواردة في فضل الوضوء لما انتهى بنا مقامنا الليلة ولا إلى الأمام 10 ليال، ولكن على سبيل المثال يعني فضل الوضوء ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن دفعة عشان تحافظ على وضوءك، دفعة عشان تتعلم الوضوء، دفعة عشان تكون دايما متوضي. ذكرت لكم في الخطبة الماضية خطبة اهدنا الصراط المستقيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. اللي دايما بيحافظ على وضوءه، طب والبرد ده علامة إيمان، إن يقوم يتوضأ وينام على وضوء ويحرص إن يكون دايما على وضوء، ولو أحدث يتوضأ، لو أخرج ريحا يتوضأ، ممكن دي صعبة على النفس، عشان كده دي علامة من علامات الإيمان. والأسلوب ده معروف عند علماء اللغة اسمه أسلوب الحص، لا وإلا، لا وإلا، زي ما النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا مسلم. يبقى ممكن كافر يدخل الجنة؟ أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني تأكيد، غاية التأكيد أن أهل الإيمان يحافظون على الوضوء، وأن من يحافظ على الإيمان أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان. فمن حافظ على الوضوء، على الوضوء كتب الله جل وعلا في قلبه الإيمان. فمن فضائل الوضوء ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا ازاي يوم القيامة، يعني ايه اثر وضوء؟ ايه بيبقى ايدك عليها مية ووشك عليه مية؟ الله يبارك فيك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يلاقي وسط ظلام يوم القيامة، يوم القيامة ظلام، الشمس فوق الرؤوس، ذا اذهب الله جل وعلا منها صفة الاشراق وأبقى فيها صفة الإحراق، والنور على قدر العمل، والنور على قدر العمل. فالكافر ليس له نور، والمنافق له نور ينقطع، والمؤمن يسعى نوره بين أيديه وبأيمانه، فالنور على قدر العمل. يوم القيامة في وسط هذا الظلام يرى النبي عليه الصلاة والسلام من وسط الناس ناس منورة، رأسه كده بتطلع نور. النبي عليه الصلاة والسلام عاوز يعرف أمته، إلى واحد يا رسول الله إيده منورة من فوق، قول تعالى أنت من أمتي. لو واحد من غير أمة النبي عليه الصلاة والسلام رفع إيده ما تبانش، إنما إيدك أنت اللي تبان يوم القيامة. ليه؟ إيدك منورة. فتوضأ عشان إيدك تنور، أكثر من الوضوء إيدك تطول شحن إيماني. عارف الشحن لما تحطه في فيشة كتير إيدك تشحن كتير، يوم إيدك تنور يوم القيامة، النور يطلع يوم القيامة. النبي يعرفك عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته من آثار الوضوء. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال طول شوية في الوضوء عشان أعرفك، عشان لو في زحمة نورك يبقى زيادة يشع فوق. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، عشان النبي يعرفك عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. يعني هذا الرجل كان في الجاهلية بيبصر للكفرة شكلهم وحش، الكفر دول شكلهم كفرة، الناس دي شكلها على الباطل. فبيقول: فسمعت برجل يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث طويل، إلى أن قال فيه عمرو بن عبسة: فقلت يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. يعني قل لي الوضوء أعمله إزاي، إيه شكل الوضوء، إيه صفة الوضوء، إيه فضل الوضوء، قل لي كلمتين عن الوضوء حدثني عنه. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه. وضوء يعني ايه؟ الماء اللي بتضربه. ان الوضوء غير الوضوء، وزيها ايه تاني امثله؟ الطهور والطهور. الطهور اللي هو فعل الطهارة نفسها، انما الطهور الذي يتطهر به، يبقى الطهور والطهور، الوضوء والوضوء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه. حديث رائع أخوانا والله، الذنوب تقع كده تتساقط. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. طب ما عندوش لحية بقى تقع منين دي؟ فالذنوب تقع. بصيت بصة بعينك، سمعت كلمة بودنك، قلت كلمة بلسانك، شميت حاجة حرام، شربت حاجة حرام، ما لم تكن كبيرة كما عليه يعني فهم جماهير أهل العلم، ما لم تكن كبيرة الذنوب تسقط. إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يده من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجله أو رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي له أهل، بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. بل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يذنب فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وفي رواية: يقبل بهما بوجهه على الله عز وجل. ما يسرحش يعني، واحد أذنب توضأ كويس، صلى ركعتين كويس، لا فكر في ناس ولا فكر في سجادة ولا فكر بعد ما يصلي يعمل ايه، ولا فكر في الكلية ولا في الجامعة ولا في العيال ولا في الفلوس ولا في الارض ولا في البيت، فكرش في حاجة، يقبل بقلبه على الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا غفر الله له. شفت؟ عشان كده العلماء سموا ركعتين دول بركعتي التوبة، سماهما العلماء بركعتي التوبة. فانت لما تتزنق اتوضى كويس وصلي ركعتين كويس، ربنا يغفر لك. عشان كده لما جيلي واحد النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، وهذا في من أسباب نزول قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من البادية قال يا رسول الله أتيت امرأة في البادية فأخذت أو أتيت منها كل شيء غير الزنا، فأعرض النبي عنه، حديث له عدة روايات، أعرض النبي عنه، فأتى بعد الصلاة إلى النبي عليه الصلاة فقال يا رسول الله أتيت امرأة في البادية فأتيت منها كل شيء إلا الزنا فهل لي من توبة؟ قال النبي له صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ أنت صليت؟ قال بلى يا رسول الله، قال كم فقد غفر الله لك. طب ده لأي واحد؟ لا، لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى فيه إحسان الصلاة أو قبل ذلك إحسان الوضوء صلى الله عليه وسلم، وهي لكل أحد، وهي لكل أحد يحسن الوضوء ويحسن الصلاة، وهي لكل أحد يحسن الوضوء ويحسن الصلاة. حتى في بعض الروايات أنزل الله تعالى الآية فقال يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة، هي بشارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح مسلم، ويعني كنت شرحت أنا في مسجد السلاب يوم شرحت هذا الحديث وكان عنوانه تقريبا أوصيكم بأصحابي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام راح يزور المقابر فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى احنا إخوان النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أصحابه اللي صحبوه. قالوا، يعني الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كيف تعرف من لم يأتي من بعد، كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خير غر محجلة، غر يعني وش الفرس راسه كده يبقى فيها شعر أبيض، يعني الأبيض اللي في وشه، محجلة أحيانا بتلاقي إيده من تحت ورجله من تحت بيضة، فده التحجيل. سيأتي معنى استحباب أن تكون في وضوئك من الغر المحجلين. أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، الأدهم الأسود، دهم جمع أدهم اللي هو أسود، بهم جمع بهيم وهو الأسود خالص السواد. يعني النبي عصام بيقول الناس يوم القيامة والنبي بيبص شكلها ايه؟ سودة. النبي يعرفها، يعرفك انك ابيض، انك منور يوم القيامة. ده النبي بيفسر، يعني بيبين بس. أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. الفرط يعني المقدم اللي هو سابق القبيلة، يجري يلاقي مكان مية ينادي ويقول لهم تعالوا مية هنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجري على الحوض بتاعه يوم القيامة اللي هو بيصب فيه مذابان من نهر الكوثر، من حوض النبي، في حوض النبي عليه الصلاة والسلام من نهر الكوثر من الجنة يصب مذابين من ذهب في الحوض، حين يعطش الناس فيشير النبي تعالى ابراهيم، تعالى محمد، تعالى محمود، يعرفهم النبي من اثر الوضوء، وانا فرطهم على الحوض. لكن اسمع بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، اناديهم الا هلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينادي تعالى انت اللي هناك ابو شعر منور وبوش منور وبيب منور تعالى. يجي يلاقي ملايكة ابعد انا راح للنبي. لا ما انتش رايح يا رسول الله. قل لي اوعى سيبه يا ابني ده. النبي يقول لي ملك سيبه ده تبعي. انت ما تعرفش عمل ايه بعدك ده. توضى كده بس بعد ما توضى خرج يبص على البنات. ده بعد ما صلى قعد يكتب وينم. طلع من الجمعة قعد على المصطبة يتكلم. ده خرج على الفيلم والتمثيلية. ده صلى بس كل حق أولاد أخوه اليتامى. ده كان سني ملتزم ملتهيش بس غشاش وحرامش. طبعا مش كله يعني لحسن. يقول النبي عليه السلام ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. عارف سحقا يعني إيه؟ السحيق يعني المكان البعيد في الهاوية. يعني النبي عليه السلام تعالوا سيبوا دول ده تبعي. لا ده ابتدعوا في دين الله ابتدعوا في داهية. هي دي سحقا يعني روحوا في داهية. في داهية أشد من جهنم. هي الداهية داهية الدهياء وهي الدهماء أي السوداء. فنسأل الله تعالى أن يجيرنا إياكم من النار. فتوضأ وأحسن وضوء ليعرفك النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذنب بعد ذلك فأنت مؤمن. وإن أذنبت تعمل إيه؟ توضى وصلي تانش. توضى وصلي تانش. لو أذنبت توضى وصلي تانش ولا تنقطع. نسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا. فرائض الوضوء. بعض العلماء قالوا قبل كلمة فرائض الوضوء قالوا إن في حاجة اسمها شروط صحة الوضوء. شروط صحة الوضوء يعني ايه؟ شروط صحة الوضوء يعني ايه؟ الشرط. الشرط يعني ايه؟ الشرط حاجة خارجة عن الشيء وليست فيه لكنها تلزم له. يعني ايه الوضوء؟ شرط لصحة الصلاة. بس الوضوء من الصلاة مش من الصلاة. زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى الصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. يبقى اللي بيقول لك ختام الصلاة لا ده مش ختام. هي ختمت بايه؟ بالتسليم. انما دي اسمها اذكار بعد الصلاة. اسمها اذكار بعد الصلاة. وان قيلت يعني حتى وسط الناس ان يختام لكن تعرف ان الصلاة ختمت بايه؟ بالتسليم وبتبدأ بالتكبير. يبقى الوضوء لو ما توضاش تنفع الصلاة؟ لا. يبقى ده اسمها شرط لصحة الصلاة مع انه مش بالصلاة. كذلك قالوا ان في حاجات من الوضوء شرط لصحة الوضوء. هو المصنف هنا جعلها من الفرائض. جعلها من الفرائض لكن بعض العلماء قالوا بل هي شرط. فالشرط اللي العلماء بيعرفه يقولوا هو ما يستلزم من عدمه العدم ولا يستلزم لوجوده وجودا ولا عدما. فهمتم؟ هو ما يستلزم من عدمه العدم ولا يستلزم لوجوده وجودا ولا عدما. فهمت؟ طيب هقولها ثالث واحفظ وافصلك. الشرط هو ما يستلزم من عدمه العدم ولا يستلزم لوجوده وجودا ولا عدما. نرجع للمثال بتاعنا. قلنا الوضوء شرط لصحة الصلاة. لو عدم الوضوء يبقى الصلاة عدم صحتها صح؟ حتى لو صليت. يبقى ده ما يستلزم من عدمه العدم. يبقى لو عدم الوضوء عدمت صحة الصلاة. ولا يستلزم لوجوده صحة ولا عدم. طب واحد اتوضى هل يلزم ان يصلي او يلزم انه ما يصليش؟ لا، ده الشرط، يبقى شيء خارج. لو عدم يبقى اللي بعده معدوم، اللي هو مش اللي هو شرط له. لكن لو اتعمل لا يشترط تعمل اللي بعده اللي هو الصلاة. فهمت؟ ده معنى الشرط، هو ما يستلزم من عدم العدم ولا يستلزم لوجوده صحة ولا عدم. وبعض العلماء بيفرقوا ما بين الركن والشرط، قالوا ان الشرط شيء يشترط للعمل لكنه خارج عنه، والركن يشترط في العمل وهو منه. يعني الركوع ركن في الصلاة، لو سبت الركوع تبطل الركعة، صح؟ تبطل الركعة. انما هو شيء منهم، انما لو انت سبت الركوع الوضوء ينتقد؟ لا ينتقد. فده الفرق ما بين الركن وبين الشرط. ده حته بس كده، في يعني حته اصوليه في النص، معلش. يقول المصنف في فرائض الوضوء، كنت كاتب شويه احاديث حلوه جدا في فضل الوضوء، بس الوقت خدنا فمش عاوزين نبدا في فرائض. فرائض الوضوء، في البدايه قبل ما نتكلم عن فرائض الوضوء يا اخوانا، قبل ما نتكلم عن الفرائض، هتلاقي في خلاف ما بين العلماء. الجمهور يقول مثلا هذا واجب وفلان يقول بل مستحب، او الجمهور يقول مستحب وفلان يقول بل واجب او ركن. هقول لك ريح بالك وتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، استريح. وفعل الاحتياط من الامور المستحبة. اذا كنت انت مش عارف، في خلاف بين اهل العلم ولم تصل الى دليل واحتطت لدينك، فهذه من الامور المستحبة، هذا الشرط. اذا لم تستطع التمييز بين اقوال اهل العلم واحتطت لدينك، فهذا امر مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير دينكم الورع، خير دينكم الورع. وفي رواية اخرى صحيحة، وكلاهما صححهما الشيخ الالباني في صحيح الجامع، قول النبي صلى الله عليه وسلم وملاك الدين الورع، يعني خلاصة الدين ايه؟ الورع، يكون عندك ورع. ففي البداية خروج من هذه الأمور الخلافية أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتستشعر لذة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لتستشعر الشوق إلى أن ينادي عليك النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن ينادي عليك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يعرفك بأثار الوضوء. يا رسول الله أنا كنت زيك بالضبط، يبقى أنت صورة من النبي يوم القيامة، ينادي عليك يعرف تعرف تروح للنبي عليه الصلاة والسلام. يكون المصنف فالوضوء سنن وفرائض، فالوضوء سنن وفرائض، والفرض إذا تخلف فلا يصح الوضوء. وهذه الفرائض بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها، ولكني سأسوقها وبين حكم ما ترجح عندي، وهي النية، النية والتسمية والموالاة. بعض العلماء قالوا دي شرط من شروط صحة الوضوء وليست فرضا، والشرط قبله. فالنية من داخل الوضوء ولا خارجه؟ بعضهم قالوا خارجه، لأنك قبل ما بتغسل إيدك بتنوي وأنت بتتوضأ، صح؟ فقالوا خلاص يبقى النية شرط وليست ركنا أو ليست فرضا. وبعضهم قالوا لا، بل يشترط اصطحاب النية طوال الوضوء، لأنك لو أنت نويت أنك تتوضأ وبدأت وفي وسط الوضوء قلت مش هتوضأ، يعني ايه؟ غسلت مثلا وشك وفي وسط الوضوء قلت لا انا مش هتوضأ، انا اغسل راسي الاول وبعدين اغسل رجلي وبعدين اتوضأ تاني. تغسل وشك مثلا لقيت زيت، فقلت ايه خلاص انا هقطع الوضوء، هوقف الوضوء، واغسل راسي كويس الاول، واغسل وشي كويس الاول، واغسل لحيتي كويس الاول، واصب ايدي ورجلي كويس، وبعدين ابقى اتوضا. قطعت الوضوء، يبقى الوضوء ينفع ولا ما ينفعش؟ لان قطعت النية الان، وده فرض. والعلماء يقولوا اذا قطعت النية اثناء الفرض فقد بطل. فلو صمت رمضان واثناء الصيام نويت الافطار، قال بعضهم فقد افطرت. نويت عزمت على الافطار يبقى افطرت، ده غير الوسواس، عشان برضه الشيطان ما يجيش يوسوس واحد يقول له افطر يا عم افطر، يقول لك ده انا قطعت النية بعيد اليوم تاني، هيفضل صايم طول عمره لانه موسوس ومش هيصوم رمضان. لا، النية غير الوسواس، انما لو عزم انه يفطر خلاص يبقى فطر على قول لأهل العلم. فبعض العلماء جعلوا النية والتسمية لان قبل الاركان او قبل الفرائض، والموالاة ان يكون الحاجات مع بعض ورا بعضها، هذا جعلوه شرطا من شرائط الوضوء. لكن هذكر الكل لتعلم ان حتى الشرط يجب ان تأتي به، عشان برضو نخرج من خلاف، الشرط يجب ان تأتي به سواء كان فرضا او كان شرطا، يجب ان تأتي به والا لم يصح الوضوء. اولا النية، وهذا امر متفق عليه ان النية اما ان تكون فرضا او شرطا لصحة الوضوء، لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. ومعنى النية دي مهمة جدا بقى، معنى النية هي القصد والعزم على فعل الشيء ومحلها القلب، فلا يجوز التلفظ بها. كان بالك من العبارة دي، النية يعني ايه؟ القصد والعزم، يعني ما يجيش تقف قدام الحوض، سمعت الأذان ندا فقمت رحت وقفت قدام الحوض، وبعد ما توضيت قلت هو انا نويت ولا ما نويتش؟ طب وانت ايه اللي جابك قدام الحوض؟ هي دي النية، ان انت قصدت تروح قدام الحوض بنية الوضوء. مش شرط بقى نويت ان اتوضأ لرفع الحدث الاصغر حالا امام هذا الحوض بين يدي صلاة العصر بالماء العذب الطاهر الجاي من محطة تنقير تحت المنصورة اللي جاي من عند الاستاد، لا ما علي، وقفت قدام الحوض، هي دي النية. وبعدين بقى الموسوسين هنا، اسأل الله يعافينا واياكم، الموسوس يغسل ايده يغسل وشه، وبعدين انا نويت ولا ما نويتش، ينفط ايده كده ويرجع تاني يقف كده، مش عاوز يقول نويت، النية مش عاوز تتلفظ، خلاص نويت يعني انا نويت، يبدا يتوضا. النية كانت مقلقله شويه، سمعت واحد مره بيصلي بيقول نويت ان اصلي الظهر 4 ركعات حاضرا في مسجد كذا وراء هذا الامام، وشاور على الامام 4 ركعات، متهيألي قبل ما يوصل لكلمه 4 ركعات يكون الامام ركعه. في ناس كده، وفي واحد والله بعد ما يصلي، والمؤسسين ربنا يعافينا ويعافيكم، يقف يصلي وبعد ما يصلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله اكبر، لا جت بسرعه دي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله اكبر، برضه ما كانتش حلو، ما جاتش النية، حاجة صعبة والله يا اخوانا، يعني يوسوس وبعد ما يخش خلاص وثبت النية ونوى خلاص ولحق الركع قبل ما يركع خلاص، وهو ركع يقول لي ده انت اصلا ما كنتش نويت في الوضوء، جاي تنوي في الصلاة، يا عم اخرج اتوضى وتعالى صلي. تلاقي ناس واحنا بنصلي في المسجد قاعد بيتوضى، يدخل المسجد قبل الاذان ويطلع من الوضوء بعد ما انت تخرج من المسجد، ربنا يعافينا ويعافيكم. والوسواس لو انت فتحت له الباب هيفضل وراك، هيفضل وراك، انت ما نويتش، انت مالك نويت؟ ده مين يقول الكلام ده؟ الشيطان هيقول لك حاجه حلوه. عارفين القصه دي مذكوره كده، مش حديث ولا حاجه، واحد راح يصلي هو ماشي في طريقه للمسجد، كان اعمى وراح يصلي الفجر فوقع في حفره، فأما الحفرة أروح أصلي ولا أرجع ويمكن إيه حفرة ثانية ولا حفرة ثالثة. فقعد فقال خلاص أروح أصلي. راح واحد واخد بإيده ميطلعهم الحفرة قال تعالى مصرك المسجد جزاك الله خيرا. خده بإيده ووصله لغاية باب المسجد قال له اتفضل بقى أنا ماشي. ماشي مش هتصلي في هذا؟ لا ما ينفعش أدخل. ليه؟ ما أنا سايبك مش هتصلي. قال له أنا استنى الشيطان. الشيطان وخدتني وسطين المسجد. قال له أنت أول وقعة غفر لك نص ذنوبك فخفت تقع وقعة تانية يضيع تعبش فقلت أوصلك وأخلص. فهو الشيطان بيدلك على أي وسيلة يبعدك عن طريق الله. منفعش البعد عن طريق الله يدلك على حاجة تقلل. فأنت تعرف من ده وسواس جاي منين؟ من الشيطان. يقول لك شمال قول له يمين، يقول لك يمين مش هقول لك يمين هو أصلا، يقول لك شمال على طول. فأنت على طول خليك من أهل اليمين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين. فابتعد عن وسوسة الشيطان واعلم أن الله جل وعلا ما فرض عنك الطهارة ولا الوضوء ولا الصلاة ولا العبادة يشق عليك أن من يختبر. فلو أنك صليت بغير وضوء أيضر الله شيئا؟ لو لم تصلي أيضر الله شيئا؟ لو توضأت 100 مرة أيضر الله شيئا؟ أبدا. وسيأتي معنا في باب الاقتصاد، وهذه من المستحبات كما سيأتي معنا في باب الاقتصاد في الوضوء، الاقتصاد في الطهارة عموما وفي الوضوء خصوصا، أن هذه سنة مستحبة سأذكر لكم فيها أن من زاد على 3 في الغسل فقد تعدى وأساء وظلم. ده بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان أنه سيأتي زمان يتعدى فيه رجال من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الطهور والدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ 3 ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا فله كذا وكذا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن زاد على هذا، يعني على إيه؟ على 3 فقد تعدى وأساء وظلم. فقد تعدى وأساء وظلم. موسى باين كده شايفين؟ 1 أخيرا يطلع إيده على الفير ده، 1 غسل غسلة روحه طلعت بعد ما غسل غسل الأولى. حاجة صعبة هو يجي يغسل راسه عشان الآية قالت إيه؟ وامسحه مسحه بس ما جاتش كويس، حتى ما جاتش، يفضل ورا شعره لغاية لما يغسل راسه. والنبي ربنا ما قالش كده ولا النبي قال كده، إنما قال وامسحه. وبعدين قال وامسحوا برؤوسكم، ما قالش وامسحوا بشعوركم. يعني امرأة عندها شعر طويل مش تخسر مش تمسح كل شعرها كله، انما مسح عليه على الراس مش على الشعر. عشان كده سمعت معنى لو واحد اصلع ربنا عارفين واحد اصلع يركب شعر عشان يمسح على شعره، لا ربنا قال وامسحوا بايه؟ برؤوسكم مش بشعوركم. نرجع لمسألة النية. يقول النية هي القصد والعزم على فعل الشيء ومحلها القلب. يعني هقول لك ببساطة، انت قايم راح الشغل الصبح ولا الجامعة الصبح، هل بتقول نويت ان اذهب للجامعة او نويت ان اذهب للعمل؟ لا. انما لو واحد سألك في الطريق انت رايح فيه هتقول له ايه؟ راح الجامعة راح الشغل خلاص، يبقى هي دي النية. من غير ما تقول نويت ان اذهب للجامعة بس الواحد سألك انت في قلبك رايح فين، هي دي النية. ان انت تبقى عاوز بالمعنى بتاع انا عاوز اعمل كذا، كلمة عاوز دي اللي هي النية من غير ما تقولها. القصد والعزم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فكل عازم على فعل فهو ناويه. فكل عازم على فعل فهو نوي. قلش نويت ألبس الثوب، نويت أشرب، نويت آكل، لا عازم عليه أنت نويت. لا يتصور انفكاك ذلك عن النية، فإنه يعني العزم حقيقتها فلا يمكن عدمها في حال وجودها. ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء. قال البيضاوي كلمتين حلوين جدا، النية هي انبعاث القلب نحو غرض ما، هي انبعاث القلب، قلبك عاوز يعمل حاجة، هي دي النية بس. والتلفظ بالنية بدعة، واعلم أن التلفظ بالنية بدعة، يعني ما ينفعش تقول نويت الوضوء، لا يفت. بل حتى بعض العلماء رأى أنه لا يجوز التلفظ بالنية حتى في الحج والعمرة. في العمرة لما بتيجي بتلبي بتقول ايه في بداية التلبية؟ بتقول لبيك اللهم عمرة، او لبيك اللهم عمرة متمتعا باقي الحج، او قارن بالحج، او لبيك اللهم حجا. فالعلماء قالوا ليست هذه النية، انما هذه تلبية بالعمرة. اما النية فلا يجوز ان تكون نويت الحج او نويت العمرة، بلك هذا على قول بعض العلماء. وبعض العلماء قالوا ان الحج والعمرة هما الشيئان الوحيدان اللذان يقال فيهما او يتلفظ فيهما بالنية، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول ليست هذه بنية انما هذه تلبية. الشاهد ان التلفظ بالنية في الوضوء وغيره بدعة، اذ لم يثبت التلفظ بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن اصحابه، ولا عن الخلفاء، ولا عن الائمة. فالنية ايها الكرام فعل القلب لا دخل للسان فيها، واغلق باب اللسان في النية حتى تغلق باب الوساوس. والحق أقول ليس هناك حديث صحيح ولا ضعيف ولا ضعيف يحتج به في مسألة الجهر بالنية. هذا هو الفرض الأول من فرائض الوضوء، أو على قول هو شرط من شروط صحة الوضوء. الشرط الثاني أو الفرض الثاني على قول لبعض العلم كما ذكر ذلك المصنف، وهو التسمية قبل الوضوء. التسمية قبل الوضوء يرى بعض العلم أنها شرطا، ويرى بعضهم أنها واجبا، ويرى البعض أنها مستحبة. والقول باستحباب التسمية للإنصاف والأمانة قبل الكلام عنها هو قول الجمهور. قول جمهور أهل العلم أن التسمية بين يدي الوضوء أمر مستحب، والمصنف هنا الفرض. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. Okay. فهذا الحديث الذي استدل به المصنف واستدل به بعض أهل العلم على وجوب أو فرضية أو أن التسمية شرط لصحة الوضوء، حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسند أحمد وراه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن أو صحيح لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، لمن لا يذكر اسم الله عليه. فقالوا النبي قال لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله، إذن من لم يذكر اسم الله جل وعلا بين يدي الوضوء فلا وضوء له. قالوا إذن هو شرط للصحة أو هو فرض في هذا الوضوء. قال المصنف: وقد وردت في هذا المعنى أحاديث لا يخلو كل منها من ضعف، لكن قال الحافظ، من الحافظ؟ الحافظ في التفسير ابن كثير، والحافظ في الحديث هو ابن حجر. قال الحافظ في حفاظ كثيرين، لكن لو أطلق كده الحافظ فإنما يعني تعرف على أنه الحافظ ابن حجر. قال الحافظ: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن لها أصلا. واختلف العلماء في حكم التسمية، فبعضهم يرى الوجوب، ويرى البعض أنها سنة، ويرى البعض أنها سنة، ومن قال بالوجوب اختلفوا أيضا في التفريق بين الناس والذاكر. للإنصاف القول في التسمية، قلت لكم أن الذين قالوا بالاستحباب، يعني استحب أن نقول بسم الله مش واجب، الذي قال بذلك مين؟ الجمهور، جمهور العلم. والعلم عند الله أن الصواب معه، لأن أكثر من رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه تسمية. يعني إن شاء الله سيأتي معنا في آخر الكلام عن الوضوء ملخص لصفة الوضوء، وسأذكر لكم بإذن الله جل وعلا أربعة أحاديث هي الأصول المعتمدة أو أصول فقه الوضوء. أربعة أحاديث: حديث حمران مولى عثمان بن عفان، فهذا حديث عثمان بن عفان الأول، وحديث عبد الله بن زيد الذي توضأ نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث علي بن أبي طالب، وحديث عبد الله بن عباس. دول أربع أحاديث أصول في أركان وفرائض الوضوء، زي حديث المسيء صلاته، في حديث المسيء صلاته اللي هو في الرجل جه النبي عليه الصلاة والسلام شافه بيصلي، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فجاء قال بعد ثلاث مرات، قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إني لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، كان حديث عهد بإسلام، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أركان الصلاة. فالعلماء قالوا إن من الوارد، وحتى علمه النبي عليه الصلاة والسلام أركان الوضوء كذلك، فقالوا إن الوارد في هذا الحديث هو أركان الوضوء وأركان الصلاة. ففي أربع حديث إن شاء الله ستأتي معنا، حديث من؟ عثمان بن عفان، وحديث عبد الله بن زيد، وحديث عبد الله بن عباس، وحديث علي بن ابي طالب. اربع احاديث في صفه الوضوء ستاتي معنا باذن الله جل وعلا لتلخص وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقول في النهايه في الاخر: انما نريد ايها الكرام ان نتوضا كالنبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الخلاف، حتى ان كان هناك ثم واجب او فرض او ركن او شرط او يخالف على انه مستحب، فلتتوضا كالنبي صلى الله عليه وسلم لتقتدي به، لتشعر بلذة متابعته صلى الله عليه وسلم. فالجمهور ورأى ذلك، كذلك ممن انتصر لهذا لرأي الجمهور الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من العلماء المعاصرين، والشيخ الألباني رأى الوجوب، إنما الجمهور والشيخ ابن عثيمين المعاصرين رأوا استحباب التسمية قبل الوضوء، لأن من روى أحاديث الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأحاديث الأربعة، هذه الأحاديث الأربعة لم يذكر فيها الأربعة تسمية. طيب كيف نوجه حديث النبي عليه الصلاة والسلام على فرض ثبوته؟ وإن كان البعض قد ضعفه من البداية واستراح، لكن على فرض ثبوته لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. قالوا النفي هنا في القسم الثاني أو الجزء الثاني من الحديث نفي كمال لا نفي صحة، فلا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه يعني لا وضوء كاملا، لا وضوء كاملا. وهذا الأصل اللي هو نفي الكمال ونفي الصحة هذا أصل موجود في ديننا في كثير من الأمور. يعني مثلا إذا قال النبي عليه السلام لا يدخل الجنة قاطع رحم، يبقى واحد قطع أخوه مرة ما يدخلش الجنة؟ طب وعندنا أصول وعمومات من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى إذن يوجه هذا الحديث لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنة دخولا أوليا، لا يدخل الجنة مع الداخلين، هذا المعنى. وكذلك مثلا لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قفاف أقتات، لا يدخل الجنة قتات، إلى غير ذلك من الأحاديث. الخلاصة فيها إن نفي هنا نفي الكمال، نفي الكمال. فمعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله يعني على قول الجمهور توجيها لهذا الحديث أي لا وضوء كاملا، لا وضوء كاملا لمن لا يذكر اسم الله عليه. إذن فقول الجمهور أنه مستحب، وقول بعض علماء الظاهرية على أنه أمر واجب، ومن رأى أنه واجب اختلفوا. طيب لو نسى، لو نسى يبقى الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ ده القول بالوجوب. لو نسى على قول الجمهور ما فيش بأس، إنما على قول من قالوا بالوجوب لو نسي قالوا الأولى حمل الحديث على ظاهره بنفي الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وذلك يقتضي نفي الصحة أو ذات الوضوء. وأما الناس فإنه يغتفر له لما في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استفريه عليه. ويعني عشان برضه لو حتى قلنا بالوجوب، لو قلنا بالوجوب وإن كنت قول الراجح والله أعلم أنه مستحب لقول الجمهور وأن النفي نفي الكمال، لو كنا حتى بأنه واجب فيعني حد الشعب بقى يخاف، طب أنا بقالي 10 سنين بصلي ما قلتش بسم الله بنسى، صلاة صحة ولا لا؟ عند ذلك مخرج من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي أو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآيات. وربنا جل وعلا يقول كما في صحيح مسلم نعم نعم أو قد فعلت قد فعلت. في يعني نقطة بسيطة في مسألة التسمية، التسمية تقولها إمتى؟ مع وجود دورات المياه أو الحمامات اللي هي فيها أمكنة الوضوء الآن، متى تسمي؟ هل تسمي على باب دورة المياه متداخل؟ ما دورة المياه الوقت مكونة من إيه؟ دورات المياه واقعيا عند الناس مكونة من إيه؟ من مكان لقضاء الحاجة، ومكان للاستحمام للاغتسال، ومكان للوضوء، صح؟ معظم دورات المياه كده. طيب تقول التسمية إمتى؟ وانت على باب الكلام بخالص ولا وانت قدام الحوض؟ يعني هل يجوز ان تقول بسم الله؟ رأي شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من علماء المعاصرين والقول الراجح ان المنهي عنه عند قضاء الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان، لكن ده مرت بنا عند قضاء الحاجة، كان النبي يقول اذا اراد ان يقضي حاجته بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يرفع ثوبه ويجلس. يبقى حتى التسميع عند قضاء الحاجة، يعني حتى وانت داخل دورة المية قبل ما تجلس لقضاء الحاجة قل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ستر ما بين الإنسان وأعيني، بين عورة الإنسان وأعين الجن أن يكون بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكور وإناث الجن تكون بسم الله عند الحوض، بسم الله قبل ما تقعد على مكان قضاء الحاجة. فهذا والله أعلم، هذه مسألة التسمية. بالنسبة لمسألة المضمضة والاستنشاق يعني سأطول الكلام فيها، إن شاء الله نرجئها اللقاء القادم بإذن الله تعالى. لكن موجز ما قلناه أيها الكرام أن الوضوء مشروع من القرآن والسنة وإجماع الأمة. ثم ذكرنا عدة أحاديث في فضل الوضوء. لنا أخ أحمد حديث في فضل الوضوء. نعم. من توضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله ذنبه. نعم. حديث بلال. نعم نعم نعم. طب هذا فضل الوضوء ولا فضل لصلاة الركعتين بعد الوضوء؟ نعم ماشي جزاك الله خير. حديث بلال في سنة الترمذي وهو أصله في الصحيحين: بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا بليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب لي أن أصلي. وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني كلما دخلت الجنة سمعت خشفة عليك فيها. وفي مسلم: سمعت دفا عليك فيها. قال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب لي أن أصلي. وحديث: وإن استقيموا لن تحصوا، واعلموا أن خير عملكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طيب، التسمية قبل الوضوء، التسمية قبل الوضوء قول الراجح فيها إيه لديكم؟ الاستحباب حلوة، الاستحباب حلوة تناسب الجميع، تريح الجميع. هذا قول الجمهور. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة يرى بالوجوب عملا بظاهر الحديث: لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. أكتفي بهذا القدر أيها الكرام، ونبدأ بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم في المضمضة والاستنشاق حتى لو طيل عليكم. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على إتمام فرائض الوضوء في اللقاء القادم. ونريد أيها الكرام أن نسمع ونطبق، أن نسمع وأن نطبق بعد ذلك مباشرة، حتى يكرمنا الله جل وعلا برفقة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.